بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تبعية المولود لأبويه في الأحكام. تبعية المولود لأبويه في الأحكام، يعني إذا كان أبوه مسلم وأمه كتابية من يتبع، ومات صغيرا يحكم بإسلامه أو بكفره. إذا كان أحدهما حر والآخر رقيق فمن يتبع؟ هل يتبع الحر أم يتبع الرقيق؟ إذا كان أحدهما طاهر والآخر نجس من الحيوانات فمن يتبع؟ ولد بين فرس وحمار، من يتبع؟ يعتبر بأنه فرس أو يعتبر أنه حمار؟ يتبع الطاهر أو يتبع النجس؟ وهكذا. هذا الباب لأجل بيان تبعية الولد لأبويه في النسب، من يتبع؟ يتبع أباه أو يتبع أمه؟ في الولاء يكون ولاؤه لموالي أبيه أو ولاؤه لموالي أمه، وهكذا. هذا ما سنعرفه الآن إن شاء الله. نعم. واحد، المولود يتبع أمه في الحرية والرق إلا في مسألتين. المولود يتبع أمه في الحرية والرق، يعني تبعيته لأمه. إذا كانت أمه رقيقة فالمولود رقيق، إذا كانت أمه حرة فالمولود حر وإن كان أبوه رقيقا، إلا في مسألتين. يعني إذا حصل خطأ في تزوج حر لأمه وكان يظنها حرة، فما حكم أولاده؟ يكونون أرقاء؟ هو حر الأصل، ما مسه رق لأحد، لكنه اضطر لزواج الأمه. وعرف في الأحكام الشرعية أن الحر له أن يتزوج أمه بشروط، إذا لم يجد مهر حرة فله أن يتزوج أمه، أو لم يكن يستطع أن يشتري أمه، إذا استطاع أن يشتريها نقول لا تزوجها، اشترها أمة لك وأولادك أحرار. إذا كان عنده أربع نسوة، ثلاث نسوة مثلا، ولا يستطيع أن يتزوج رابعة وهو مضطر للرابعة، فله أن يتزوج أمة للضرورة، ثم أولاده يكونون حينئذ على التفصيل الآتي. نعم. الأولى، إذا تزوج أمة يظنها حرة فبانت أمة، أو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة، ففي الحالتين أولاده منها أحرار وعليه فداؤهم لسيدها ويرجع به على من غره. إذا خطب امرأة يظنها بنت فلان وهي ناشئة في بيته مثلا، فزوجه إياها الرجل يظن أنه أبوها، فلما ولد له ولد قال ولدك رقيق ملك لي. قال كيف ولدي ملك لك؟ قال لأن أمه رقيقة عندي ملك لي، وما تنجب من الأولاد يكونون لي أنا أبيعهم. قال كيف تبيع ولدي؟ قال نعم أبيعه. قال أنا ما تزوجتها إلا على أنها ابنتك، فكيف؟ قال أنا معروف عند الناس كلهم أن هذه أمة عندي رقيقة، وأنا زوجتك رقيقة عندي من شان تنجب لي أولاد أبيعهم. ففي هذه الحال يدفع ثمنهم هو لسيد المرأة ويرجع به على من غره، إذا كان غره شخص قال هذا عند فلان بنت تصلح لك، وخطبها على أنها بنت فلان وأنجبت له على أنها بنت فلان، ثم تبين أنها رقيقة مملوكة، فيرجع به على من غره. إذا تزوج أمة يظنها حرة فبانت أمة، أو تزوجها على أنها حرة، يعني مجرد ظن أنها حرة، أو تزوجها على أنها حرة يعني كأنه متيقن أنها حرة فبانت أمة مملوكة، ففي هذه الحال يلزمه أن يدفع قيمة ولده يشتريه من سيده ويكون حرا معه، ويرجع بالقيمة التي دفعها على من غره بأن قال له تزوج بنت فلان فتزوجها على أنها بنت فلان فإذا بها رقيقة لفلان. نعم. الثانية، إذا تزوج أمة واشترط على سيدها أن أولاده منها أحرار صح الشرط ولم يتبعوها في الرق. الثانية، إذا تزوجها وهو يعلم أنها أمة، جاء إلى سيد الأمة وقال يا أخي أنا أرغب في الزواج ولا عندي إمكانية أتزوج حرة، فارحمني رحمك الله وزوجني أمتك، لكن على شرط أن أولادها تبعي، ما هم تبعك أنت ولا تبعها هي. فقال: ما دام هذا حالك ووضعك وأنت غير مستطيع للزواج بحرة فأنا أزوجك أمتي وأولادك لك، أصلحهم الله لك، ما عندي مانع. في هذه الحال يكون أولاده أرقى؟ لا، يكونون أحرار. وما عاد هاتين الحالتين فإذا تزوج الحر أمة يكون أولاده أرقى لسيدها. نعم. ويتبع المولود خير أبويه دينا. ويتبع المولود خير أبويه دينا. مسلم تزوج كتابية، وعرفنا أنه لا ينبغي للمسلم أن يقدم على الزواج بكتابية إلا عند الضرورة وخوف الوقوع في الزنا، ولا يستطيع أن يتزوج مسلمة، ففي هذه الحال له أن يتزوج كتابية. وكان عمر رضي الله عنه يضرب من تزوج كتابية وهو مسلم، فيقولون له: أحرام هو؟ فيقول: لا، ليس بحرام، لكن يريد أن يمنع منه لما يترتب عليه من الأمور الفظيعة، من الأمور السيئة، لأنه إذا تزوج كتابية فما ظنك تنشئ أولادها على الإسلام أو تنشئهم على دينها؟ فستنشئهم على دينها وتبعدهم عن الإسلام. فيمنع عمر رضي الله عنه من أن يتزوج الرجل كتابية وهو وارد في كتاب الله، والله جل وعلا يقول: والمؤمنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فهي في الأصل حلال، لكن عند الحاجة وعند الضرورة وعند خوف الفتنة ونحو ذلك من الأسباب. فإذا ولدت ولدا أمة حرة كتابية يهودية أو نصرانية والأب مسلم، ماذا سيكون الأولاد؟ مسلمين أو كفار؟ سيكونون مسلمين، محكوم بإسلامهم، مثل ما لو مات الولد وهو ابن سنتين أو سنة أو 10 أشهر أو 5 سنين أو 10 سنين، ما تبين منه إسلام ولا كفر، من يتبع؟ ماذا يحكم عليه؟ بأنه مسلم تبع أبيه المسلم. لو تزوج مشرك أو بوذي يهودية أو نصرانية فأنجبت ولد، فماذا يحكم على الولد؟ بأنه بوذي أو مشرك، أو يحكم عليه بأنه كتابي؟ يحكم عليه بأنه كتابي، لأن الكتابية والدين، دين اليهودية ودين النصرانية، خير من دين المشركين وخير من دين عباد البقر وعباد النجوم وغير ذلك من المذاهب الباطلة، وكلها باطلة، لكن مع كونها باطلة يهودية فهي خير من دين المشركين، وكذلك نصرانية خير من دين المشركين. فهو يتبع خير أبويه دينا، فالإسلام هو خير الأديان. وإذا لم يكن أحد أبويه مسلم وإنما كان أحدهم كتابي والآخر مشرك، فهو يتبع الكتابي، سواء كان الأب أو الأم، الأم كتابية والأب مشرك، يتبع الأم. وإذا كان الأب كتابي والأم مشركة أو بوذية أو من عباد النجوم أو من عباد البقر، فإنه يتبع الأب الذي هو من أهل الكتاب. ولهذا أهل الكتاب يقرون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية، وأما غير الكتاب فلا يقر ولا تؤخذ منه الجزية إلا من مجوس هجر، المجوس تؤخذ بهم منهم الجزية، كما قال عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم. ويتبع أباه في الولاء، فإن كان الولد حر الأصل وأبواه عتيقان فولاؤه لموالي أبيه بلا خلاف. ويتبع أباه في الولاء، يتبع أباه في الولاء، مثلا الأب عتيق معتق، بعدما عتق تزوج وأنجب أولاد، الأولاد هؤلاء أصل أبيهم رقيق وهم من وجدوا وهم أحرار، لكن لابد لهم ولاء. من ولاءهم له؟ ولاءهم لمن؟ لسيد أبيهم، لأنه له فضل عليهم، أعتق أباهم فأعتقهم، فهو سيد أبيهم، فولاؤهم لسيد أبيهم. ويتبع أباه في الولاء، فولاء العتيق لسيده وولد بنيه وإن نزلوا يكونوا لسيد أبيهم. ويتبع أباه في النسب. ويتبع أباه في النسب. أبوه مثلا من أي قبيلة من القبائل، وأمه قرشية، ومن المعلوم أن أفضل أنساب العرب قريش، فأمه قرشية وأبوه من قبيلة أخرى، يتبع من؟ يكون قرشي هو؟ لا، يتبع أباه، سواء كان نسب أبيه أفضل من نسب أمه أو نسب أمه أفضل من نسب أبيه، فهو يتبع أباه في النسب. يقال مثلا من قبيلة كذا، ولا يقال من قبيلة قريش، وإن كانت أمه قرشية. نعم. وفي النجاسة وحرمة الأكل يتبع أخبثهما، فالبغل من الحمار الأهلي محرم، محرم النجس تبعا للحمار دون طيبهما وهو الفرس. وفي النجاسة، نجاسة المولود، وحرمة الأكل يعني الحيوانات، حيوان مثلا لو أن تيس من المعز نزع على غزال فأنجبت ولد بين الغزال وبين الغنم، لا هو غنم ولا هو غزال، هل هو حلال ولا نجس؟ يؤكل ولا ما يؤكل؟ يؤكل، لأنه إن كان غزال هو حلال، وإن كان معز فهو حلال. لكن لو أن كلب نزع على عنز وأنجبت العنز منه مثلا، فهل يكون هذا ولد عنز ولا ولد كلب؟ يكون ولد كلب. وهل يكون طاهر أو يكون نجس؟ يكون نجس. يتبع أخبثهما يعني احتياطا، ما يقال هذا أمه عنز مثلا يكون طاهر، نقول لا، أبوه كلب. فهو إن كان أبوه وأمه كلاهما مثلا طاهر فيكون طاهر، سواء كان كذا أو كان كذا. لكن إذا حمار نزع على فرس وأنجبت منه، الإنجاب هذا ماذا يسمى؟ يسميه بغل. هل هو طاهر؟ لا، لأن أبوه حمار، وإن كانت أمه فرس لكن أبوه حمار. والعكس كذلك، لو أن فرس خيل مثلا، واحد من ذكور الخيل نزع على حماره فأنجبت منه، فماذا يكون الولد؟ تبع أمه حمار ولا تبع أبيه خيل؟ الخيل يؤكل وحلال وطاهر، والحمار نجس. يتبع أخبثهما يتبع الخبيث منهما الذي هو النجس احتياطا، فلا يقال هذا أمه غزال وأبوه كلب فيكون غزال، لا، يقال يتبع الأب لأن أباه كلب فيكون كلبا مثل أبيه. هذه أحكام تتعلق بالمولود بين اثنين مختلفين، ديانة أو نسبا أو ولاء أو نجاسة أو حرمة أكل، يكون هكذا. هذه أحكامه، وهذه لا علاقة لها بالفرائض، إلا أنها جاءت من باب الاستطراد في باب الولاء. الولاء عصبة من عصبة مما يدرس في الفرائض، لكن هذه العلاقة من العلاقات العامة التي تكون استطرادا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.